بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على فصل فيما يكره في الصلاة وبدأنا في مبطلات الصلاة. تكلمنا عن عدد يعني كثير من مبطلات الصلاة. كنا اتكلمنا قبل ذلك على أن الصلاة تبطل بالقهقهة وبالكلام ولو سهوا. نتكلم اليوم إن شاء الله عن تقدم المأموم على الإمام وبطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه. مسألة تبطل الصلاة بتقدم المأموم على إمامه. قبل أن نبدأ في هذه المسألة ننبه تنبيه. يقول إبراهيم ابن مفلح اللي هو ابن مفلح صاحب الفروع, إبراهيم ابن مفلح يقول في كتاب المبدع: الاعتبار بمؤخر القدم. يعني كيف نعلم أن المأموم تقدم على الإمام؟ فالاعتبار بمؤخر الايه القدم, مش بالأصابع كما هو مشهور عند الناس أن المحاذاة تكون بالإصبع الصغير مع الإصبع الصغير. لا, الاعتبار بمؤخر الايه القدم, وإلا لم يضر كطول المأموم. يعني مثلا في السجود هو أطول من الإمام, فعند السجود يكون هو ايه في مكان متقدم على الإمام, فهذا لا يضر الاعتبار والأهمية, إنما هي عند الوقوف أن يكون الايه قدمه العقب بتاعه متأخر عن عقب الايه الإمام. يجي الاعتبار بمؤخر القدم وإلا لم يضر كطول المأموم لأنه يتقدم برأسه في السجود. يقول ابن مفلح في الفروع: ويتوجه العرف, يعني ايه قول آخر يتوجه الايه الاعتبار بالتقدم والتأخر بالعرف وليس بمؤخر الايه القدم. طيب العرف مثلا, فإن صلى قاعدا الإمام والمأموم صلوا ايه جلوس, فالاعتبار هنا يكون بمحل القعود وهو الإليا. الاعتبار يكون بالايه بالإليا. إذا تقدم بمحل القعود, تقدم بمحل القعود المأموم على الإمام, فهنا يكون متقدم على الايه الإمام. إذا عند الجلوس الاعتبار بمحل القعود وهو الإليا, عند القيام الاعتبار بالعقب أو مؤخر الايه القدم. طيب لو هو وهو جالس مد رجليه فكان كده متقدم على الإمام, هذا لا يضر, لكن طالما ان الايه محل القعود غير متقدم على الإمام به على محل القعود عند الإمام وصلوا جلوسا, فلا يمد التقدم عليه ايه ولو مد رجليه, فهذا لا يضر. طيب لو كان مضجعا يبقى الاضجاع على الجنب, فتقدم الجنب المأموم لا يتقدم على جنب الايه الإمام. يبقى هذه هي الأمور التي نعلم بها متى يتقدم المأموم على الإمام. إن كانوا قياما فبمؤخر القدم, إن كانوا قعودا فبمحل القعود, إن كانوا مضجعين فعلى جنب. واضح الأمر كده؟ طيب المسألة تبطل صلاة المأموم بتقدمه على إمامه. عرفنا متى يكون متقدم؟ طيب نحرر. طبعا احنا متعودين في مناقشة هذه المسائل في التحرير ان احنا نحرر الايه المذهب, نشوف المذهب ونشوف هو الماتن خالف المذهب ولا لم يخالف المذهب, بعد كده بنستدل للمذهب ونرجح في ايه المسألة. المذهب يقول المردوي في الانصاف, وايضا نفس الكلام موجود ابن مفلح في الفروع, قوله السنة. طبعا قول مين هنا؟ ابن قدامة. واخد بالك؟ السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام, فإن وقفوا قدامه لم تصح. دي عبارة ابن قدامة. السنة أن يقف المأمومون خلف الإمام فإن وقفوا قدامه لم تصح. طب السنة هنا مش مقصود بها اللي هي المستحب, مقصود بها الطريقة مش المعنى الاصطلاحي. يبقى طريقة المسلمين في الصلاة أن يقف المأمومون خلف الإمام. طب فإن وقفوا قدامه لم تصح. ده عبارة ابن قدامة وده إيه المذهب. يقول ابن قدامة هذا المذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. تقي الدين ابن تيمية ذكر وجها يقول تصح مطلقا، يعني المذهب ايه لا تصح. في قول تاني في المذهب، وجه في المذهب اختاره ابن تيمية تصح مطلقا. ابن مفلح طبعا الفروع بيسموه مكنسة المذهب، فبيذكر ابن مفلح ايضا يقول ايه تكره وتصح، يعني ايه الصحة مع الكراهة. المراد بالكراهة إن لم يكن ثم عذر. طب لو في عذر تزول الكراهة، تصح مطلقا مع الكراهة أو بدون الإيه؟ بدون الكراهة. مع الكراهة إن لم يكن الكراهة إن لم يكن ثم عذر. إن كان هناك عذر زي مثلا ضيق المكان، زي الجمعة، زي الأعياد، واخدلك ونشوف الإيه؟ هنشوف الأماكن الأشياء اللي هي مستثناة حتى في المذهب. فهنا تصح بلا كراهة، كراهة صحة مع كراهة، مع العذر بدون كراهة تصح. إن كان ليس عذر، ليس ثم عذر مع الكراهة، في عذر تصح بدون كراهة. ده إيه كلام ابن تيمية. قال في الفروع والمراد وأمكن الاقتداء، وهو متجه. أمكن الاقتداء يعني إيه؟ يتقدم عليه وتصح الصلاة إن أمكن منه الإيه الاقتداء. هو طب ليه بيقيد بهذا القيد؟ لأن ممكن يتقدم عليه ويلتفت، وده نشوف ده في أدلة بطلان المذهب. ممكن يتقدم عليه بمسافة كبيرة بحيث أنه هو إذا أراد أن يتابع الإمام يلتفت أو يستدبر الإيه القبلة، فطبعا يستدبر القبلة عمدا وتبطل إيه الصلاة. فهو بيقول لك إيه يعني تقدم وأمكن الإيه الاقتداء، وخدك عشان ما يجاش فيه مبطل للصلاة من استدبار القبلة. قال الفروع يعني الصحة مطلقا تصح مع الكراهة بدون كراهة زي ما إيه قلنا إن أمكن الاقتداء. وقيل تصح في الجمعة والعيد والجنازة ونحوها لعذر، ده هي تصح هنا في هذه الحالات ليه لعذر بدون كراهة. اختاره تقي الدين وقال من تأخر بلا عذر، ما عندوش عذر في التأخر في الجمعة والأعياد ونحو ذلك، فصلى قدامه عذر. يعذر هنا التعذير ليه؟ هل عذر للتأخر ولا عذر لأنه صلى قدام الإمام؟ ها واخد بالك، هو العذر لأنه تأخر بلا عذر، ولا عذر يعني تحتمل الايه الوجهين واخد بالك، لكن الصلاة تكون ايه صحيحة. طب عذر، طب الصلاة دي صحيحة ولا باطلة؟ ابن تيمية يختار الايه الصحة واخد بالك، لكن المرداوي يقول وفيه نظر، يعني ان هو تأخر وصلى قدام الإمام، العذر هنا لكثرة الايه الناس فتأخر عن الجماعة واخد بالك، و سواء بدون عذر، لكنه إذا عندما جاء يصلي لم يجد إلا أمام الإمام، فبيقول تعذيره هنا فيه إيه فيه نظر. أنا ده يعني خارج الموضوع، في تنبيهان يقولهم المرداوي في الإنصاف. يقول التنبيه الأول ظاهر قول الماتن فإن وقفوا قدامه لم تصح، أن عدم الصحة متعلق بالمأموم فقط، عدم الصحة متعلق بالمأموم فلا تبطل صلاة الإمام. هم وقفوا أمامه يجي هم صلاتهم إيه باطل، الإمام ليس عليه إيه شيء. بيقول وهو صحيح وهو المذهب، قدمه في الرعايتين. وقيل قول آخر تبطل أيضا لصلاة مين الإمام، أطلقهما في الحاويين وابن تميم والفروع. وقال في النكت الأول أن يقال، يعني حاول إيه يوفق كده خد لك، لأن في قول تبطل صلاة الإيه المأموم والإمام، وفي قول تبطل صلاة المأموم فقط. وقيل الأول أن يقال إن نوى الإمام بمن يصلي قدامه، يبقى هو إيه هو عارف إن هو قدامه ونوى إن هو يأمهم، طب ده مش موقف مش السنة كده خد لك، وعلم يبقى لم تنعقد إيه صلاته، لأن هو حتى ده كلام الإمام أحمد يتجه ان مثلا اتنين يصلوا مع بعض، ده نوى الإمام ودنوى الإمامة فقال لا تصح صلاتهما. دنوى الإمام ودنوى الإمامة مع بعض وده إمام وطب ده إمام مين وده إمام مين فلا تصح أي صلاتهما. فده نوى أن يأم من هو في موضع على غير السنة أمامه فلا تصح صلات هذا ولا ذاك. وإن نوى الإمام ظنا واعتقادا أنهم يصلون خلفه فصلوا قدامه انعقدت إيه صلاته لأن ده ظاهر الحال واخد بالك. يجي لا تبطل صلاته في هذه الايه المره لكن لو علم تبطل الايه الصلاه. ده التنبيه الاول. التنبيه الثاني اطلق المصنف هنا عدم الصحه للصلاه قدام الامام واضح كده ومراده غير حول الكعبه. نيجي ده حاله مستثناه في المذهب. هل الصلاه اللي يصلي قدام الامام في غير الجمعه لغير عذر يعني واخد بالك صلاته تبطل مطلقا؟ لا مراده غير حول الايه الكعبه. فانه اذا استداروا حول الكعبه ولا في جمعه ولا عيد واخد بالك في صلاه عاديه لكن استدار الكعبه بنستدير ايه حولها. فاستداروا حول الكعبه والامام منها على ذراعين والمقابلون له يعني اللي في الجهه الايه الاخرى اللي هو تحجز بينهم في الرؤيه الكعبه والمقابلون له على ذراع هو على ذراعين وهم على ذراعين هم متقدمين على الايه الامام لكنهم لا يرونه. هنا في هذه الحاله تصح صلاتهم. يبقى البطلان لمن ليس حول الكعبه. قال المجد لا اعلم فيه خلافا. قال ابو المعالي وابن منجى صحت اجماعا. واخد بالك؟ احنا عرفنا التنبين كده كده ده الايه كمالة كلامه. هذا اذا كان في جهات. اما اذا كان في جهه طبعا ليه هو قال في جهات؟ يعني هو بيصلي حول الكعبه في جهات من الكعبه بحيث ان هم ايه يبقى الفرق بين الكعبه وغيرها من الاماكن ان ممكن هو يكون في جهه خلف الامام في الجهة المقابلة الإمام لا يرى الإمام يحجز بينه وبينه الإيه الرؤية فيتعذر عليه معرفة الإمام على بعد كم من الإيه من الكعبة فقد يتقدم عليه لعذر هنا. فإجا هنا إذا كانوا في جهات إجا الفارق بين الكعبة وغير أنه لا يستطيع أن يرى الإمام لإيه لحيلولة الكعبة جسم الكعبة بين الرؤية واضح كده. لكن لو كانوا في جهة واحدة إجا هنا إيه الكعبة كغيرها الصلاة عند الكعبة كغيرها. ما مظنة في العيد والجمع في زحام وحال الكعبة في زحام واخد بالك لكن هم يروا الإمام يجا الكعبة زي استوى في إيه طالما إن مش حايل بينهم وبين رؤية الإمام الكعبة يجا كإيه كغيرها. لكن هذا يعني اللي إحنا ذكرناه وتصح واخد بالك ده هو على ذراع وهم على الامام على ذراعين وهم على ذراع ولكن هم في الجهه المقابله لا يرونه اذا كان في جهات. اما اذا كان في جهه فلا يجوز تقدم الماموم عليه. هذا على الصحيح من المذهب. وقيل طبعا يقيل ده تضعيف وقيل يجوز. القول بالجواز في هذه الحاله من المفردات واخد بالك. اذا كانوا في جهات فان كانوا في جهه واحده لا يجوز كالمذهب يعني. وقيل يجوز وهذا من الايه من مفردات المذهب. مراده ايضا صلاه الخوف في شده الايه الخوف فانها تنعقد مع امكان المتابعه واخد بالك. صلاه الايه الخوف مع شده الخوف تنعقد ولا لا تنعقد؟ ها؟ تنعقد تنعقد ده في شدة الايه الخوف واخد بالك. بس يشترط امكان الايه يعني حتى لو تقدم عليه ولا اي شيء المهم ايه فيعفى عن التقدم على الامام. وهذا نص عليه الايه الاصحاب. ده كان خلاصة الكلام في المذهب وتحرير موضوع بطلان الصلاة في المذهب متى يصح ومتى لا يصح ومتى مع الكراهة ومتى كل الأقوال في المذهب حول هذه المسألة. إيه أدلة المذهب في القول بالبطلان؟ في الأمور اللي احنا ذكرنا أنها تبطل الصلاة فيها. استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. إيه وجه الاستدلال؟ أن المأموم إذا تقدم على الإمام فهو غير مؤتم به. ليه؟ لأنه يحتاج إلى الالتفات وراءه حتى يتمكن من الإيه؟ من متابعته والاقتداء به. فإذا هذا إيه؟ ليس على السنة. إنما جعل الإمام ليؤتم به، يبقى تقف خلفه لتستطيع أنك أنت إيه؟ تأتم به. لو وقفت أمامه تحتاج إلى الالتفات على القبلة والاستدارة القبلة والالتفات لتأتم به، فهنا إيه؟ أنت غير مؤتم. فالمؤتم يقف في الإيه؟ في الخلف. أجيب عن هذا الاستدلال إنما جعل الإمام ليؤتم به، أن المراد الائتمام به في الأفعال. يعني إيه؟ إذا كبر فكبره، ماذا فعل اللسان؟ إذا سجد فاسجده، مش كده؟ إذا ركع فركع. أفعالك تأتي بعد أفعال الإمام. يجي الحديث ده إنما ذكر ليبين أن الائتمام يكون في ما ذكر في الإيه؟ تفعل بعد أن يفعل، تكبر بعد تكبيره، تسجد بعد سجوده. وليس المراد من الحديث أنك تأتم به في الموقف، واخد بالك؟ لا، إنما جعل الإمام ليؤتم به يعني تكون أفعالك بعد أفعال. الحديث كده، حديث إيه؟ كده. لكن إن أنت تقول لا ده يشمل المواقف، هنشوف إيه بقية الاستدلال، لأن هو الكلام ده يجيله زيادة حكاية الإيه؟ المواقف. اللي هو الاستدلال الثاني، استدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إيه وجه الاستدلال؟ أن موقف المأموم من إمامه هذه من صفات العبادة، وهي تحتاج إلى توقيف. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قول ولا تقرير يدل على جواز الصلاة أمام الإمام، ولا هو في معنى المنقول. يعمل بقاعدة الأصل في العبادات التوقيف. فإن فعلت هذا الأمر وليس عليه دليل وهذا من الإيه؟ العبادة، فيبقى عملك رد مردود، يعني إيه؟ باطل. الجواب عن ذلك بأن هذا الاستدلال خدلك حتى الدليل ده والاستدلال به قريب من الاستدلال إنما جعل الإمام ليؤتم به. فموقف الإمام والمأموم إنما هو وسيلة لصحة الاقتداء. موقف الإمام أمام والمأموم خلف، هذه وسيلة لصحة الإيه؟ الاقتداء. واضح كده؟ طالما إن هي وسيلة، وسيلة مش غاية. واضح؟ وسيلة وليست غاية. إحنا عندنا الوسائل لا تدخل في حيز الابتداء المذموم، فهي وسيلة وليست غاية، فلا تدخل في العبادات التي الأشياء التي تتقرب بها، إنما هي وسيلة فلا تدخل في حيز الابتداء المذموم، ولا تدخل في عموم حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لأن هذه وسيلة وليست غاية، وسيلة للإيه؟ للاقتداء. طبعا هيأتي زيادة بيان للكلام ده إيه معناه. يدل على هذا الكلام إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم غاية ما نقل عنه في موضوع موقف الإمام المأموم إنما هو حوادث أفعال، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على بطلان الصلاة لا قولا ولا فعلا. وشأن الإبطال عظيم، فلا نبطل بالإيه؟ بأمور ظنية يتطرق إليها الاحتمال. عشان نقول بطلان الصلاة يجي لابد من دليل إيه يدل على البطلان. هذه الأدلة عامة، عامة من محل النزاع ولا يدخل فيها محل النزاع، فلا نقول ببطلان الصلاة بمثل هذه الإيه؟ الأدلة. إيه الترجيح في المسألة دي؟ إحنا بيجي نرجح، هنفصل في المسألة. المسألة مفترضة في كل من تقدم على الإمام. تخيل معي بقى المسألة، سواء كان بمفرده يجي تقدم عليه العقب على العقب إذا كانوا قيام أو محل القعود عن محل القعود إذا كانوا جلوس، أو الجنب على الجنب إذا كانوا مضجعين، ده يدخل في المسألة بتاعتنا. ويدخل فيها أيضا إذا كانوا في صف مكتمل، يعني أمام الإمام وصف إيه مكتمل أمام الإمام، يعني الوحدي معاه وقوفا أو قعودا أو مضجعين، أو كانوا في صف إيه مكتمل أو صف غير مكتمل، واخد بالك؟ كل هذه الصور تدخل في الايه في مسألتنا. صف مكتمل مفرد صف مكتمل سواء هو صف الامام لوحده متقدم عليه بالعقب او تقدم عليه بصف مكتمل او بصف غير ايه مكتمل. معايا كده يا جماعة؟ طيب بداية المسألة ديت لابد من تقرير حكم التقدم على الامام. ايه حكمه؟ واخد بالك؟ هل هو ركن في الصلاة عشان نقول ببطلان الصلاة؟ هل شرط في صحة الصلاة؟ هل واجب؟ هل سنة؟ يعني موقف الامام والمأموم ده ايه حكمه عشان نبطل الصلاة بتركه؟ ممكن يكون سنة لا تبطل الصلاة بترك لا سهوا ولا عمدا، ممكن يكون واجب يبطل بالايه بالتعمد، ممكن يكون شرط او ركن يبطل الصلاة وإن لم يتعمد. واخد بالك؟ فايه حكمه؟ لم اقف على دليل خاص في هذه المسألة، لكن ابن تيمية اختار الوجوب. شوف هيقول الاقوال وهيختار الوجوب. يقول في مجموع الفتاوى: صلاة المأموم قدام الامام فيها ثلاثة اقوال للعلماء. القول الاول انها تصح مطلقا اللي احنا ذكرناه، وان قيل انها تكره، وده القول المشهور عند المالكية والقول القديم للشافعي. الثاني انها لا تصح مطلقا، ده مذهب الحنفية والشافعي واحمد، احمد المشهور في المذهب بتاع احمد اللي احنا ذكرناه. الثالث انها تصح مع العذر دون غيره، مثل ما اذا كان زحمة فلم يمكنه ان يصلي الايه الجمعة او الجنازة الا قدام الامام، فتكون صلاته قدام الامام خيرا له من ترك الصلاة. وده قول طائفة من العلماء، وهو قول في مذهب احمد وغيره، وهو اعدل الاقوال وارجحها. ده كلام مين؟ ابن تيمية، تقي الدين ابن تيمية. وذلك لان ترك التقدم على الامام غايته ان يكون واجبا من واجبات الصلاة في الجماعة يعني، والواجبات كلها تسقط بالعذر. وإن كانت واجبة في أصل الصلاة فالواجب في الجماعة أولى بالسقوط، ولهذا يسقط عن المصلي ما يعجز عنه من القيام والقراءة واللباس والطهارة وغير ذلك. فاختار أنه هو إيه؟ واجب، لكنه لم يستدل على الوجوب. أنا لم أقف على دليل زي ما قلنا للوجوب، وغاية الأمر أنه قد يستدل على الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم: أتم الصف الأول. خلي بالك من الاستدلال، عشان إحنا قلنا حالات في التقدم، في أنه هو بمفرده أو يتقدم في صف كامل أو غير مكتمل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول أتم الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان هناك نقص فليكن في الصف المؤخر. واضح كده؟ معلوم بداية أن الصف الأول يكون خلف الإيه؟ الإمام، مش كده؟ فمن ترك إتمام الصف الأول وما يليه وتقدم على الإمام لغير عذر فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تعمد ذلك، تعمد أنه لا يقف في الصف الغير مكتمل اللي خلف الإمام أو الذي خلفه أو الذي يليه وهكذا، وتعمد ترك هذه الإيه؟ مع علمه بالنهي، وتعمد ترك هذه إكمال الصفوف وتقدم على الإمام لغير عذر فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في أمر، واخد بالك؟ فإن تعمد ذلك بطلت إيه؟ صلاته، كما تبطل صلاة المنفرد خلف الصف لغير عذر. أما من صف الإمام وتقدم عليه بعقبه ولم يكن غيرهما في الصلاة، طب الحديث إحنا ذكرناه يدخل في هذا الأمر؟ يشمله؟ أتم الصف الأول ثم الذي يليه؟ لا، ما يشملوش. ده تقدم عليه ما فيه الصف الأول ولا صف إيه ثاني، ده هو واقف بمفرد بجوار الإمام، تقدم عليه بالعقب قليلا، واخد بالك؟ فلا يشمله إيه ترك الواجب عمدا اللي احنا ذكرناه في مسألة الصفوف، انه يترك، انه يقف في الصفوف ويتقدم. واضح كده؟ يقف في الصفوف ويتقدم، يعني عندنا ورا الإمام في صف هو ما وقفش فيه في مكان، وتقدم عمدا ويعلم الايه الصفوف، سواء تقدم كان جنب الامام وتقدم عليه ولا واخد ذلك، لكن هو ترك الايه العله في البطلان انه ايه قال في امر النبي صلى الله عليه وسلم من قوله اتم الصف الاول ثم الذي يليه. طب ما فيش صفوف وليس ثم الا هو والامام وتقدم عليه بعقبه، فهل يدخل في الحديث السابق؟ لا ما يدخلش في الحديث الايه الساقيه. من صف الامام بمفرده وتقدم بعقبه عليه ولم يكن غيرهما في الصلاه فليس ثم صفوف في الصلاه. فالاستدلال السابق لا يشمل هذه الحاله. فالاقوى في هذه الحاله قول المالكيه وبعض الشافعيه من ان صلاه هذا المتقدم على امام غير عذر مكروهه ان كانت لعذر تزول الكراهه. واضح كده؟ الدليل ايضا على ذلك ان مخالفه الرتبه, ما احنا قلنا الامام ليه رتبه والمأموم ليه ايه لرتبه, فكلما اتكلمنا في قول سمع الله لمن حمده ومن اللي يقول ما واخد بالك في رتبه للمنفرد والامام والايه والمأموم, الدليل على ذلك ان مخالفه الرتبه لا تفسد الايه الصلاه, وان موقف الامام والمأموم وسيله لصحه الاقتداء فلا تبطل بها الصلاه. فان افترض ان التقدم عليه انه إيه؟ انه ان المأموم تقدم على الامام بحيث أنه لا يمكنه متابعة الإمام ولم يلتفت, خد بالك لم يستدبر القبلة وتقدم عليه ولم يكنه المتابعة, فالصلاة صحيحة لكل منهما منفردا, صلاتك صحيحة منفردا, لأن الأمر اللي هو فسد في الصلاة متعلق بالإيه بالجماعة فلا تبطل بها أصل الصلاة. وده كان كلام لشوكان احنا ذكرناه قبل ذلك وقررناه عدة مرات, إن إذا كان في أمر متعلق يعني مثلا واحد بيصلي الجمعة ومسح حصى فلغى يعيد ظهر ولا ما يعيدش, بطلت الجمعة الاجتماع, لكن الصلاة الظهر إيه صحيحة, فالمتعلق بالجماعة لا تبطل به أصلا إيه الصلاة. واضح كده؟ فإن كان وسيلة الموقف الإمام المؤمنين وسيلة لصحة الاقتداء اللي هي الاقتداء متعلقة بإيه بالجماعة, طب بطلت وتقدم ولم يمكنه أن يقتدي بالإيه بالإمام, طب يتم صلاته منفرد وهذا يتم صلاته ايه ولكن هناك شرط ان يقرا الماموم الفاتح فلا يتحمل عنه الامام يتقدم, واخد بالك يقرا الماموم الايه, لان احنا المذهب ان الماموم ما يقراش ان يتحمل عنه الايه الامام, واخد بالك. طب لا احنا في هذا الحال لو هو ما قراش الفاتحه تبطل صلاته لانه لم يقرا الايه الفاتحه, يبقى هنا في تعلق بقى بالبطلان, دي المساله اللي هتكلم عنها بعد كده اللي هي تبطل صلاه المأموم بطلان صلاه الايه الامام متى تبطل ومتى لا تبطل, لكن هو قرا الفاتحه في الصلاه السريه قرا الفاتحه ولم يلتفت وتقدم على الامام فهذا منفرد وهذا ايه منفرد, كما ان اثنين ممكن واحد لا ينوي الامامه والثاني لا ينوي الائتمام وكل منهما يصلي ايه منفرد تصح صلاه كل منهما ايه منفردا. واضح كده المساله؟ حتى ان المذهب لو انه قام ليكمل صلاته المسبوق قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية تقول لك إيه تنقلب صلاته إيه نافل نافل تنقلب صلاته إيه ما خلاص بقت نافل, يعني صلاته صحيحة نافل وعليه الإيه الإعادة, لكن واخدين بالكم. فده الرجح في هذه المسألة احنا فصلنا فيها إذا تقدم عليه وثم صفوف لم يتمها عمدا وتقدم على الصفوف ترك المصافة وتقدم ويعلم أن هناك صفوف فخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتم الصف الأول ثم الذي يلي فتبطل الصلاة إذا تعمد هذا الأمر. لكن إذا لم يكن جماعة ليس ثم إلا هو والإيه والإمام وتقدم عليه ولم يلتفت فتصح صلاة كل منهما منفردا بشرط أن يقرأ المأموم الإيه الفاتحة في الصلاة السرية. واضح كده المسألة ديت؟ طيب نكمل المسألة الثانية ولو في أسئلة بعد ما نخلص إن شاء الله نرجع لها. تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه, نقرر المذهب. يقول ابن مفلح في الفروع وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره, يعني لعذر أو لغير إيه عذر, يعني تبطل الصلاة للمأموم ببطلان صلاة إمامه مطلقا سواء عذر أو ليس ثم إيه عذر. يقول اختاره الأكثر, وهي يعني إيه وفاق الحنفية, وعنه لا يعني لا تبطل, ووشين يعني ايه وفاق الشافعية, ويتمونها فرادا كل واحد لواحد. واضح كده؟ والاشهر او جماعة يعني ممكن ايه يستخلف او هم يستخلفوا ويكملوها ايه جماعيه بطلت. يبقى ايه المشهور في المذهب تبطل صلاه الماموم ببطلان صلاه امامه لعذر او ايه لغير عذر. وفي روايه ثانيه اللي هي لا تبطل. طب ماذا يفعل الائمه؟ يصلوا فرادى او في جماعه؟ وقيل طب احنا قلنا ابن قدا ابن مفلح لما يقول ايه وقيل يجي المقدم خلافه ده معروف عند ايه ابن مفلح. وقيل شوفوا ايه هل تبطل بترك فرض وبمنهي عنه كحدث؟ هو جاب بصيغه السؤال يجي الكلام اللي احنا بنقوله ده مش في المساله ده بايه ده هو بيذكر اقوال اخرى في المساله وعرضوا على صيغه الايه السؤال واضح كده وعرض على صيغه الايه السؤال هل دي زائده في بعض النسخ يبقى وقيل تبطل بترك فرض وبمنهي عنه كحدث واضح كده وقيل تبطل يبقى المقدم خلافه يبقى راجح في المذهب انها لا تبطل بترك فرض وبمنهي عنه واخد بالك يبقى وقيل تبطل بفرض بترك فرض وبمنهي عنه كحدث ده ايه المقدم خلافه لكن هو جابها وقيل هل تبطل بصيغه السؤال قال موضوع المقدم خلافه مش في المساله دي ده بيسال سؤال وبعد كده يقول في روايتين في الايه في المذهب وقيل هل تبطل النسخه اللي عندنا فيها هل مثبته في بعض النسخ سقط منه احنا ذكرنا الاحتمالات على كلا الايه القولين وقيل هل تبطل بترك فرض وبمنهي عنه كحدث فيه روايتان وقيل تبطل بترك شرط او ركن او تعمد المفسد والا فلا وده اختاره الشيخ ابن قداء ابن تيميه وهذا الاختيار هو موافق للمالكيه دي روايه في المذهب السامري في المستوعب يقول ايه وصح من هذا بعد ما ذكر ايه حالات كثيره في البطلان ان كل موضع بطلت صلاة الإمام هل تبطل صلاة المأمومين على روايتين إلا موضع واحد أنا ده نفس الكلام السابق لكن هو الموضع ده اللي أنا جايبه عشان إيه نذكر والموضع ده في المذهب إلا موضع واحد تبطل فيه صلاة في الإمام ولا تبطل صلاة الإيه المأموم إذا صلى بهم محدثا الإمام محدث ولم يذكر حتى سلم فانه لا تبطل صلاتهم روايه واحده استحسانا واستحسانا ديت معناه ان هو ده الحق بالمذهب يعني ايه هو بيستحسن ويلحق بالايه بالمذهب طيب يبقى الموضع ده ان هو كان الامام محدث ولم يذكر لهم ولم يتذكر حتى انتهت الصلاه وسلم فبعد ذلك تذكر وعلموا يعيد ولا يعيد فتبطل صلاته ولا تبطل ايه صلاته واضح كده يبقى دي روايه يبقى ده قول في المذهب مستثنى من بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة إيه إمام يبقى تبطل مطلقا إلا في حالة الحدث ولم يعلموا أو لم يتذكر حتى نهاية الصلاة إيه هي أدلة المذهب على القول بالإيه بالبطلان لصلاة الإيه الإمام والمأموم قالوا لأن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام نية الائتمام تربط صلاة المأموم بصلاة إمامه فيحمل عنه سجود السهو المأموم لا يسجد لسهو نفسه يسجد لسهو الإمام تسقط عنه الفاتحة ده في المذهب في أحكام كثيرة تترتب على ذلك إذا مرتبطة أو مش مرتبطة مرتبطة وحيث كان كذلك فإنها تبطل ببطلانها واضح كده؟ نوقش هذا الاستدلال بأن هذا الارتباط بين صلاة المأموم والإمام لا يستلزم بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام ده يجوز للمأموم أن يقطع هذا الارتباط ويتم صلاته منفردا لعذر زي ما حصل في إيه؟ حديث معاذ أفتن أنت يا معاذ الرجل اللي هو انفرد عن معاذ وكان صلاته إيه؟ منفردا واخد بالك؟ طب يجب الأولى أن يقطع الارتباط لما يطرأ على الإمام إن كان هو قطع الارتباط لشيء علة خاصة به وقطع ارتباطه صحة صلاته وانفرض صلاة طب إذا طرأ شيء على الإمام يجب الأولى أن هو يقطع هذا الإيه؟ الارتباط ويتم إيه؟ صلاة ويتمها منفرد ويتمها بإمام آخر واستخلف غيره. المهم أن إيه؟ أن هذا الارتباط قطع بدليل وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وصحة الصلاة. فبالأولى واضح كده معلم مش واضح الاستدلال. فبالأولى إن كان ثم عذر متعلق بالإيه؟ بالإمام نقطع الإيه؟ الارتباط. هذا المأموم قام بما يجب عليه من الائتمام وبما يجب عليه من فرائض الصلاة ومن واجبات الصلاة. إيه الدليل على بطلان الصلاة؟ ليس ثم دليل على إيه؟ بطلان الصلاة. يجي إذن الراجح أنهم يتمون صلاتهم فرادا. ممكن الإمام يستخلف لهم أو هم يستخلفوا لأنفسهم يتقدم أحدهم وخدلك، وهذا كله خلاف المذهب. في أدلة على عدم البطلان؟ نعم هناك أدلة على عدم الإيه؟ البطلان. ما رواه البخاري وأحمد، خلاك إحنا نحاكم المذهب لأصوله. ما رواه البخاري وأحمد وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون بكم، أو في رواية يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وجه الاستدلال أن الخطأ منهم يكون عليهم فقط دون المأموم، فتنقص أو ينقص إيه؟ أجرهم دون أجر المأمومين. ماشي كده معايا؟ طيب. وبالأولى إن بطلت صلاتهم فعليهم فقط دون المأمومين. أيضا مما يدل على عدم البطلان ما ثبت في البخاري أن عمر بن الخطاب لما طعن رضي الله عنه أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فأتم بهم الصلاة. فهنا استخلف عمر عبد الرحمن بن عوف وكان ذلك بمحضر من الصحابة، فلم ينكر ذلك أحد فكان إيه؟ حجة. شيخ العثيمين في هذا الحديث ذكر أن عمر تكلم في الصلاة قال أكلني الكلب، واخد بالك ده طلع منه دم لما طعن وتكلم، مش ده كل ده مبطل للإيه؟ صح ولا لا؟ على المذهب مبطل، الكلام والخروج الدم الكثير مبطل، واخد بالك؟ بطلت صلاته واستخلف وكمل الصلاة، واضح كده؟ فلم تبطل صلاة الإيه؟ المأمومين. طب إيه هي الحالة اللي هي قالوا أن الصلاة لا تبطل فيها؟ اللي إذا لم يعلموا بحدث الإمام إلا بعد انقضاء الصلاة. الشيخ العثيمين في شرح المنتهى بيقول إيه؟ إذا قلتم بأن جملة الصلاة صحيحة لعدم علم المأموم فصحة بعضها لما الصلاة كلها صحيحة، يعني بيصلي هو محدث وقلت الصلاة صحيحة مع أن كل الصلاة استمرت هو محدث وما قطعتوش الارتباط وقلت الصلاة صحيحة، فصحة بعضها لو إحنا عرفنا هو محدث ومشي وكملنا فصحة بعضها من باب أولى. فلا فرق بين علم المأموم قبل السلام أو بعده. أما من علم أن إمامه على غير وضوء فلا يجوز له الدخول معه أصلا لأنه تم بمن لا تصح صلاة فيقدم تلاعب. الراجح ليس هناك شيء تبطل به صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام على القول الراجح إلا فيما يقوم فيه الإمام مقام المأموم. ده في الارتباط هنا هو يتحمل عنه بعض الأشياء، واخد بالك؟ شوف الارتباط وعلاقته بقى هنا. الذي يقوم فيه الإمام مقام المأموم هو الذي إذا اختل بسبب صلاة المأموم، لأن ده الفعل ده بيفعل الإمام ويتحمل عن المأموم. زي السترة، هل يصح ان المأموم ياخذ سترة وهو هو مأموم؟ لا، سترة الإمام سترة لمن خلفه، واخد بالك؟ طب مرت بقى، خلي بالك بقى، مرت امرأة بالغة او كلب اسود معايا كده مش معايا؟ او حمار بين يدي الامام والسترة تبطل صلاته ولا ما تبطلش؟ تبطل صلاة الامام والمأمومين. ليه؟ لان ده متعلق بالسترة، والسترة الامام سترة لمن خلفه. يبقى في هذه الحالة ايه؟ واخد بالك؟ تبطل صلاة الامام وتبطل صلاة الايه؟ المأموم. طيب يبقى في قاعدة مهمة، ان من دخل في عبادة فأدها كما امر فإننا لا نبطلها إلا بدليل، لأن الأصل الصحة وإبراء الذمة حتى يكون دليل على الإيه؟ البطلان. تاني نعيد الرجح تاني، ركز فيه. إن بطلت صلاة الإمام بمبطل خاص به، مثلا ينتقد وضوءه، ده حاجة خاصة به مش متعلقة بصلاة المأمون، واخد بالك؟ تنكشف عورته أو أي شيء متعلق بالإيه؟ بالإمام بمفرده، يبقى تبطل ايه؟ تبطل صلاة الامام وحده ودون صلاة الايه؟ المأمومين. اما ان بطلت صلاته بمبطل عام، يعني ايه؟ يتعلق بصلاته وصلاة الايه؟ المأمومين، زي ما قلنا مرور كلب اسود او امرأة بالغة او حمار بين السترة وبين يد الامام، فهنا تبطل صلاة الامام وتبطل صلاة ايه؟ المأمومين من خلفه. وده كان اخر كلام في هذه المسألة، نبدأ في المرة القادمة إن شاء الله. تبطل صلاة المأموم بسلامه عمدا قبل إمامه أو سهوا، واخد بالك، ولم يعده بعده. نكمل في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي لكم وجزاكم الله خيرا.